بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله: فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر. هذه من حججي ومن أدلة من يقول بجواز النسخ إلى غير بدل. فمن قدامى يذكر حجج من قال بهذا القول: فالآية التي فيها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول البدل هنا ما ننسخ من آية أي لفظ الآية. يقول ما ننسخ من آية، هل قال ما ننسخ من حكم؟ ويقول هكذا، ويشير إلى أي آية؟ فأما الآية فإنها وردت في التلاوة. ما ننسخ من آية أي نسخ تلاوة الآية، أن تنسخ الآية، ينسخ تلاوتها. قال نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخ الله عز وجل آية أتى بآية، ولم يقل ما ننسخ من حكم، لأن الكلام هنا على ماذا؟ على الحكم. هل ينسخ حكم إلى غير حكم أم لا بد من نسخ حكم إلى حكم آخر؟ هذا معنى. ماذا قال الشنقيطي؟ قال: وقول المؤلف رحمه الله: فأما الآية فإنها. ابن قدامة ذكر هذه الحجة، يؤيد من؟ لا لا لا، هو يقول وقول المؤلف، هذا ابن قدامة، هي قول الجمهور. فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس الحكم ذكر. قال: ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، يقال فيه: ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها. على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها الآية في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة. قال: يقال فيه: ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع. قال: وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبع للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان. ظاهر السقوط أيضا، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية، يعني هنا يقول من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، يعني ما ننسخ من آية، هنا الشرط: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. يقول الجواب: لا يجب أن يكون ممكنا. أين الجواب؟ يقصد في الآية: نأتي بخير منها فضلا عن أن يكون واقعا. قال: نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان. هل يكون ممكنا هذا؟ إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، لا يمكن، فكيف يكون واقعا؟ يعني كأنه أتى بهذا المثال ليدلل به أنه ما يجب أن يأتي أن يكون الشرط ممكنا، قد يعلق شيء بشيء ولا يكون، ويريد هذا. أيضا اعترض هذا فقال: هذا ظاهر الكلام، هذا وهذا الحجة ظاهر السقوط أيضا، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية. شرطية هي ما هذه شرط جازم، ما ننسخ، ننسخ في المضارع مجزوم، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية، إنما هو الربط. يعني الآن مورد الصدق والكذب، لما أقول إن زرتني أكرمتك، إن زرتني أكرمتك، الآن هل يلزم منه على هذا القول، هل يلزم منه الإكرام؟ ها؟ لابد من إكرام، أم أن هذا يعود إلى اختياري أنا لي أن أكرم ولي أن لا أكرم؟ فسيكون على هذا لا عتب علي. طيب يقال هذه الجملة شر لابد من أن تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب. طيب يقول مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين، ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه استدل على أن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا، هو شرط لكنه كإخبار، والله أصدق القائلين أنه لا بد من أن يبدل بدل الآية المنسوخة خيرا منها، أن يأتي ببدل. قال ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية في غاية الصدق، لو هذه لو هي شرطية وإن كانت غير جازمة لكنها شرطية، لو زارني محمد لأكرمته شرطية أو لا. قال قضية شرطية في غاية الصدق مع أنها لو أزيل منها الربط لا كذب أو لكذب طرفها أو لكذب طرفها، يعني كان فيهما آلهة إلا الله، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض وهو باطل، والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، يعني لا بد من الربط بين الجزاء والشرط هكذا يقول. أما مجرد الجواب فقط يقول نعم أنت ركزت على الجواب نأتي بخير منها، لا يلزم أن يكون كذبا إذا لم يأتي بدل. يقول لا، هنا الصدق والكذب مبني على ماذا؟ الربط بين الشرط والجزاء كما هذه كما في هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو أزيل الربط كيف سيكون الكلام؟ كان فيهما آلهة وهل فيهما آلهة إلا الله؟ قال والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك، وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله ولا أن الواحد نصف العشرة كما هو معروف بخلاف الشرط في الآية، فقد صح بصحته يلزم وجود المشروط. هو هذا كلام الذي يعني قرأناه لرد حجة من قال إنه لا يلزم من أي من النسخ إلى بدل أن يكون البدل موجودا، أن يكون البدل موجودا. قال وأعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد في حواشي على المطول، وكما حققه البناني هكذا في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. هذا كله يؤيد به قوله أنه ماذا؟ لا بد من بدل. طيب هنا يقول الزركشي رحمه الله وهو شافعي مسألة لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل كما في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان، نسخت الصدقة في مناجاة الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت أو لا؟ وين بدلها؟ البدل قد أجاب عنه شنقيطي، ما هو البدل؟ ها؟ يعني البدل هو أنه مخير، ها مخير بين الصدقة وبين عدمها، هكذا يقول. وهكذا الإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان، يعني إذا صلى العشاء أو نام قبل أن يفطر ماذا كان الحكم؟ يحرم عليه الطعام والشراب وإتيانه أهله إلى الليلة كاملة، كما هو نذكر مر بنا في كتاب التفسير ومر في البخاري في حديث من قيس بن صرمة. قال خلافا للمعتزلة حيث قالوا لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل. إذن هذا الأصل أنه قول من المعتزلة، لكن ليس كل قول تقوله المعتزلة يكون باطلا على من يقول بالبدل أنه لا بد من بدل. لكن ما هو المأخذ؟ قال خلاف المعتزلة حيث قالوا لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، حكاه الإمام في مختصر التقريب يقصد به إمام الحرمين، واستدل القاضي بأنه يجوز ارتفاع التكليف عند المخاطبين جملة، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أو لا، يعني هل يجوز أن يرفع الحكم أو أن يرتفع الحكم بالكلية؟ ها هكذا يقول، يقول إذا كان الحكم إذا كان يجوز أن يرتفع الحكم بالكلية فلا أن يجوز ارتفاع الحكم في عبادة معين. قال والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف، فلهذا خالفونا في هذه المسألة. إذن هذا هو ما أخذ الخلاف بين الجمهور وبين المعتزلة ومن قال بقولهم. قال فهذا هو مثار الخلاف بيننا وبينهم انتهى. لكن المجزوم به في المعتمد لأبي الحسين، أبو الحسين من البصري ومن رؤوس المعتزلة، وكما قال الشوكاني رحمه الله وأظنه أيضا كذلك ابن الوزير ابن الشوكاني، يقول كتب المعتزلة هي التي تدرس في هذه الديار، وكلام من يعني قرر من الذين أخذوا العلم من أهل اليمن ويدعون أنهم يتبعون الزيدية وأنهم زيدية في علم الأصول، قال هو كلام المعتزلة حذو القذة بالقذة، ما زادوا شيئا ولا أتوا بشيء. الحجج التي في كتب المعتزلة هي الحجج المذكورة في كتب القوم، حتى في مسائل العقيدة في الشفاعة في الرؤيا، في من أين لهم تلك الحجج؟ منقولة من كتب المعتزلة. قال لكن المجزوم به في المعتمد لأبي الحسين الجواز، وإنما نسب الأصوليون في هذه المسألة لبعض الظاهرية. قال هذا بالنسبة إلى الجواز، أما الوقوع فالجمهور عليه، وقيل لم يقع، يعني بالنسبة إلى الجواز نعم يقول يجوز، يعني من حيث الجواز يجوز النسخ إليه لا إلى غير بدل، لكن هل وقع؟ الجمهور ماذا قالوا؟ وقع، لا وقع أنه فعلا وقع نسخ إلى غير بدل. قال وقيل لم يقع وهو ظاهر نص الشافعي، نحن أردنا هذا ظاهر نص الشافعي، فإنه قال في الرسالة وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. قال وكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا. إذن ما هو ظاهر نص الشافعي؟ لابد من بدل، لكن قد وجهوا كلام الشافعي. قال وقال الشافعي في موضع آخر بعد ذكر نسخ التوجه لبيت المقدس، وهذا مع إبانته لك أن الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى سنن أخرى غيرها يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ، ولئلا يشتبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء يرى بعض من جهل اللسان والعلم بموقع السنة مع الكتاب بمعاني أن الكتاب ينسخ السنة. انتهى كلامه. قال وإنما وليس ذلك مراده بل هو موافق للجماهير على أن النسخ يقع بلا بدل. من أي يحتاج كلام الشافعي إلى تأويل؟ إلى تأويل. كيف أوله؟ قال وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة كما نبه عليه الصيرفي في شرح الرسالة وأبو إسحاق المروزي في كتاب الناسخ أنه ينقل من حظر إلى إباحة. مفهوم لا؟ يعني ما المراد بالبدل عند الشافعي؟ يعني يكون محظور يصير مباح أو إباحة إلى حظر أو يجري على حسب أحوال المفروض. ومثله بالمناجاة، وكان يناجى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة، ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك فردهم إلى ما كانوا عليه. إذن الحال الذي كانوا عليه هو بدل أو ليس بدل؟ ها؟ هو يريد هذا، أنهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل لا إلى بدل آخر، بحيث يا خلاص ما في صدقة إذن انظروا شيئا آخر بدل الصدقة. مفهوم؟ يعني على هذا أول كلام الشافعي. قال ثم أزال ذلك فردهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله وإن شاءوا ناجوا من غير صدقة. قال فهذا معنى قول الشافعي فرض ما كان فرض فتفهمه. يعني يقول الشافعي موافق للجمهور. طيب وهذا الكلام كيف؟ قالوا الشافعي لم يرد ماذا؟ يعني فرض نسخ فرض آخر؟ لا، فقد جاء النسخ من إباحة إلى حظر ومن حظر إلى إباحة. طيب في مسألة الصدقة ها؟ يعني إلى الحال الأول. ولم يقصد الشافعي أنه بدل الصدقة شيء آخر يعملونه. قال والحاصل أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله ولا يتركون غير محكوم عليهم بشيء. وهذا صحيح موجود في كل منسوخ. قال أبو إسحاق معنى قولنا لا ينسخ الشيء إلا بمثله يعني لا بد، يعني ما لا بد له من الناسخ كالنقل من الحظر إلى الإباحة. يعني يقول الآن الحكم الذي ينسخ يعني هناك ما نسخه، فكأن الناسخ هو البدل على هذا. قال كالنقل من الحظر إلى الإباحة أو من الفرض إلى الند أو إلى الفرض. فأما إن أريد إسقاطه فنسخه إما أن ينسخ برسم مع ثبوت الرسم الأول فلا يكون ذلك إلا بقرار رسمه الآخري. ثم لخصها وقال الحاصل أن الصور أربع: الأولى جواز النسخ بلا بدل ولا شك فيه، وإنما فيه خلاف المعتزلة هكذا يقول. الثانية وقوعه بلا بدل أصلا بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشرايع ويتركون غير محكوم عليهم بشيء، وهذا هو الذي منع الشافعي وقوعه. مفهوم الآن؟ ماذا أراد الشافعي؟ من فهم كلام الشافعي؟ يقول الآن الحكم الذي جاء هل معنى إذا نسخ معنى أن يعود الناس بلا دين ها؟ بلا عبادة أصلا؟ لا. ويقول لا، هم يعني إذا نسخ الله حكما رجعوا إلى أي؟ إلى حكم آخر، يعني أنهم يعودون إلى يعني إلى دين إلى دين. قال وإن كان جائزا عقلا كما صرح به إمام الحرمين. والثالثة يبدل من الأحكام الشرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجبا أولا كالكعبة قبل القدس، أو الحكم بإباحة ما كان واجبا كالمناجاة، والنسخ لم يقع إلا هكذا كما قاله الشافعي. الرابعة وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخر كالكعبة بعد المقدس، ولم يشترط الشافعي كما تمام. يعني هذا كتلخيص لقول الشافعي رحمه الله الموافق على قوله لقول الجمهور. طيب نحن نجعل أنفسنا في الأمر الواقع، ما نسخ من الأحكام، وقد صار الناس على يعني خلاف ما نسخ، إن كان إلى بدل فلا مانع، وإن لم يكن إلى بدل فالحال هو الذي يصار عليه. يعني ليس لنا الآن أن نقول لابد من أن نحدث يعني حكما آخر، إذا نسخ الله حكم لابد من أن نشترط حكما آخر، صرنا عند الأمر الواضح الناسخ والمنسوخ قد ضبطه أهل العلم في كتبهم وقد ألفت كتب، فذكروا الناسخ وذكروا الحكم المنسوخ على خلاف في بعض المسائل. ثم النسخ إلى بدل، من يذكر شيئا ذكروا أهل العلم في هذه المسألة؟ إما وإما وإما، هذا سيأتي في هو سيذكر النسخ من الأثقل إلى الأخف، لكن صرحوا بالبدل، يقول إما أن يكون البدل ها ماذا؟ يعني أن يكون ببدل مساوي أو بدل أخف أو بدل أثقل. الظاهر والله أعلم أن جمهور أهل العلم لم يقصدوا الشيء الذي فهمه الشنقيطي رحمه الله، لأنه شد في المسألة فقال ماذا؟ صدق الله وماذا؟ وأخطأ، لا بأس. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. ولم يذكر إلا الأخف والأثقل. ويجوز النسخ بالأخف والأثقل، يعني يجوز النسخ من الثقيل، يعني نسخ الحكم الثقيل إلى الأخف، ومن الأخف إلى الأثقل. يعني نقول بالأخف يعني ينسخ الحكم الثقيل بالخفيف، والأثقل يعني ينسخ الخفيف إلى الأثقل، هكذا قال. والمسألة فيها خلاف في بعض صورها. قال ابن بدر رحمه الله: أما النسخ بالأخف فقد انعقد الإجماع على جوازه. النسخ بالأخف يعني من الأثقل إلى الأخف، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، مجمع على جوازه وأيضا وقوعه، ونقل الإجماع الطوفي رحمه الله. النسخ بالأخف يعني نسخ الأثقل بالأخف، أين الناسخ وأين المنسوخ؟ الناسخ الأخف والمنسوخ الأثقل، معنى أنه ينسخ الحكم الثقيل إلى حكم أخفي أو أخف. ما حكم هذا؟ أو هذه الصورة جائزة بالإجماع؟ خلاف أهل العلم في ماذا؟ في جواز النسخ، نسخ الأخف، نسخ الأخف بالأثقل أو إلى الأثقل، هنا هو المعترك وهي المعركة. ونقل عن العضد جواز نسخ التكليف بالمساوي أيضا بالاتفاق، يعني الآن معنا شيئان اتفق عليهما: نسخ الأثقل بالأخف أو إلى الأخف، هذا بالاتفاق، ونسخ الحكم بمساوي، هذا أيضا جائز بالاتفاق. الخلاف في ماذا؟ في صورة واحدة وهي نسخ الأخف بالأثقل. ولم يذكر هذا ابن قدامة رحمه الله، لأن هذا لأنه تبع في ذلك عبارة من الغزالي. في كتابه المستصفى، وإلا فإن أهل العلم يذكرون هذا، يجوز نسخ الأثقل بالأخف ونسخ المساوي، يعني الشيء بما يساوي، والأثقل والأخف بالأثقل. سيذكر شيئا من حجج المانعين. المانعين قال حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية بأربعة أشهر وعشر، في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الآية. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليال أخف من السنة. هذا ما نسخ المتقدم المتأخر والمتأخر المتقدم، ما نسخ المتقدم المتأخر، يعني على حسب ترتيب الآيات في سورة البقرة. وهل هذا من باب النسخ أم من باب التخصيص؟ ستمر من المسألة في تفسير ابن كثير رحمه الله وسيشير إلى الخلاف، وأن جمهور أهل العلم على أنه نسخ. وهنا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس بنسخ، لأن الحكم محصور فقط في التربص. سيمر بنا لسنا حول البحث عن هاتين الآيتين، إنما هذا كمثال فقط لنسخ الأثقل بالأخف. قال وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار، المنصوص في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآية بمصابرة اثنين، المنصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. الآية فإن مصابرة اثنين أخف من أخف، فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشرة. واضح هذا؟ من الأثقل إلى الأخف. قال وكنسخ قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحتى هذه الآية مع أنه قد جاء يعني شبه صريح في القرآن أنها نسخت، يعني المؤاخذة، نسخت المؤاخذة بما في النفس الآية بعدها، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وبعضهم نازع في كونها نسخ يقول ما في نسخ. قال ومثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام، المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا نسخ إلى الأثقل أم إلى الأخف؟ فالأخف أنه مخير بين أن يصوم. قال بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، والآية لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. قال ونسخ حبس الزواني في البيوت، المنصوص عليه بقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. الآية هذا الحكم كان خفيفا أو ثقيلا؟ خفيف، لا كان خفيف، ما في لا جلد ولا رجل، تحبس في البيت فأمسكوهن في البيوت. قال إذا حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا، ما نسخ هذا. قال بالجلد أي نسخ به بقوله تعالى فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الآية والرجم أثقل من الحبس في البيوت. ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الآية، وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث من صحابي ومن أخرجه؟ حديث عباد في مسلم فقط. قال: فذلك السبيل هو الجلد والرجم، لكان حسنا متجها. ايش هذا الجواب؟ لكان حسنا متجها ماذا؟ ها؟ يقول: ولو قيل ان آية الحبس البيوت غير منسوخة. لماذا غير منسوخة؟ او يجعل الله لهن سبيلا، فقد جاء السبيل، فليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ، انما فيه ذكر السبيل. او يجعل الله لهن سبيلا، فاخبر الله ما هو السبيل، فليس هناك منسوخ او منسوخ. قال: ومن امثلته نسخ اباحه الخمر المنصوص في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الايه، بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي، فليس عنده بنسخ، لأنه فسر قوله تعالى: تتخذون منه سكرا بأن المراد بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف الصحيح. فإن قيل: كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، مع أن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها؟ فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر، فلما جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولته، فلما جاز نسخه بالأثقل؟ فالجواب: أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخف. انظر كلام سورة البقرة تفسير مديري: نأتي بخير منها. ننظر لو نقرأ في وقت آخر. قال: وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين. هل يمكن أن نعيد هذا الإنكار في مسألة أصولية إلى مسألة عقدية؟ لماذا أنكرت الظاهرية جواز نسخ الأخف بالأثقل؟ ما في عندهم نسخ إلى أثقل، قولهم مبني على ماذا؟ على مسألة يعني تحسين التقبيح. لا، ده قول المعتزلة أو قول الأشعرية. ها، من؟ ها، في مسألة من يذكرها أنهم ماذا؟ ينفون الحكمة، ينفون الحكمة. وقد صرح بهذا ابن حزم، يقول: إن الله عز وجل لم يخلق شيئا لحكمة ولا لعلة، لأنهم جهمية في هذا الباب، يعني خلق الله عز وجل كل شيء لمحض المشيئة فقط، خلق لحكمة ما خلق لحكمة، خلق لغاية ما خلق لغاية، وهذا هو قول الجهمية، وقال من الأشعرية. الكتاب الذي ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى كفاء العلي، ها، في مسائل القدر، مسائل القدر والقضاء والحكمة والتعليم، مقصود بالحكمة الرد على ماذا؟ أن الله عز وجل يقدر ويفعل ويخلق لحكمة، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. كيف قاسوا؟ قالوا: الذي يفعل لغرض هو المخلوق المحتاج، الله يحتاج، يقول الله ما يحتاج، ما الغرض أن الله عز وجل يخلق؟ هكذا خلق لأنه غير محتاج، هو غني سبحانه وتعالى. طرت عليهم الشبهة في هذا الباب، وهذا هو قول الجهمية، والله عز وجل يخلق لحكمة. إذن إنكار الظاهرية في مسألة هذه المسألة في النسخ من الأخف إلى الأثقل مبني على ماذا؟ ها؟ يقول ما الله عز وجل ما له غرض في أن يعذب عباده ينسخ من الأخف إلى الأثقل. الله عز وجل ماذا يقول؟ قال محتجين بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الله يريد أن يخفف وأنتم تقولون يثقل. قال ونحو ذلك من الآيات لا وجه له، يعني قولهم هذا أو هذا الإنكار لا وجه له، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخيير، يعني كيف ينكر هذا وهو موجود. ونحو ذلك. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وينسخ الخف بما له ثقل، الخف وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل. البيت 471 ابن جرير رحمه الله تعالى له كلام جيد، ضاق علينا الوقت، نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. من قولين نأتي بخير منها أو مثله، فتعرض لهذه المسألة، يعني أين الخيرية في نسخ الأخف بالأثقل، كذا كانوا يقول هذا. أنا إن شاء الله ذكرونا نقرأه في الدرس القادم. نعم.